بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن الأدب مع الأولاد والإخوة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن أدب الأزواج بعضهم مع بعض. كيف تتأدب المرأة مع زوجها، وكيف يتأدب الرجل مع امرأته؟ قال الشيخ حفظه الله: المسلم يعترف بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته، وهي حقوق كل منهما على صاحبه. فللمرأة على زوجها حق، وللرجل على امرأته حق. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. فالمرأة لها حق، الرجل حق، والمرأة لها حق، وإن كان حق الرجل أعظم شيء، بس المرأة لها حق. قال حفظه الله: فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وخصت الرجل بمزية درجة لاعتبارات خاصة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في الخلقة، وليس الذكر كالأنثى، وبما أنفقوا من أموالهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا. قال الشيخ حفظه الله: غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين، وبعضها خاص بكل منهما. يعني في حقوق مشتركة متبادلة على الرجل وعلى الايه؟ المرأة. وفي حق خاص بالرجل وحق خاص بالايه؟ بالمرأة. أما الحقوق المشتركة التي تجب للرجل على امرأته وتجب للمرأة على زوجها، الحقوق المشتركة المتبادلة بين الاثنين هي: أولا الأمانة. فالمرأة مطالبة أن تكون أمينة على ايه؟ زوجها. والرجل مطالب أن يكون أمينا على امرأته. إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه، فلا يخونه في قليل ولا كثير. إن الزوجان أشبه بشريكين، فلا بد من توافر الأمانة والنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شؤون حياتهما الخاصة والعامة. يطلب الأمانة حفظ الفروج، ويطلب فيها حفظ الأموال. الرجل أمين على مال امرأة، وهي كذلك أمينة على ماله. مش بس المرأة أمينة على مال زوجها، الرجل أمين على مال امرأة. بالأمس فقط اتصلت امرأة تسأل: زوجها يحاسبها على كل مرتبها، ولا يسمح لها أن تدخر منه شيئا لنفسها، ولا يسمح لها أن تصل رحمها بمالها الخاص. أنا مش من أمان. الرجل أخذ مال امرأته ولم يرده، ولم يردها، يرد المال إليه. قال لها: معلش احنا مزنوقين، ايش رايك تجيب الغوشتين نبيعوهم نفك زنقتنا؟ ها؟ لما تديلك الغوشتين دي أمان، لازم ترجعها. لما ربنا وسع عليك لازم ترجع الغوشتين ليه؟ وما كانوا غوشتين تبقى ترجعهم انت ثلاثة وأربعة. ها؟ هيجي بقى في الحتة ده ايه؟ يقول لك: يا عم الشيخ أنا واخد غوشتين هرجعهم ثلاثة ازاي؟ مش ده ربا؟ يا سلام يا سلام، يعني أنت بتخاف جو من الربا؟ أنت بتخاف جو من الربا؟ لما قلت لك خد مراتك ثلاثة قلت ده ربا؟ لا، ده مش ربا، ده مش ربا. ليه؟ لان هي ما اشترطتش عليك كيفك هتاخد زواجتين ترجعهم ثلاثة، انما اذا ما فيش شرط يبقى ده ترف اخلاق بقى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد اكثر مما ايه؟ مما استلف من واحد جمل، استلف من واحد جمل عنده سنتين ولا ثلاثة. جه رجل يا رسول الله أنا عايز الجمل بتاعك. قال شغله جمل دوله الجمل بتاعك. قال والله يا رسول الله يعني ما عندناش سن قد السن بتاعك. قال الدوله أكبر من سن. كنا واخدين بكر كده عنده سنة سنتين الدوله عنده جمل عنده خمس سنين. إن خياركم أحسنكم قضاء. إن خياركم أحسنكم إيه؟ قضاء. فمسألة الأزواج اللي هم بياخدوا أموال النساء وبعدين ما يرجعهاش هذه مش أمان. مش أمان. أي وبعدين خلي بالك أنت في الأصل في الأول قال ما يصحش تاخد الغوشتين إلا بطيب إيه؟ نفس المثل. في رجالة كتير بتغضب النسوان يقول لها هذه الغوشتين اللي روح. تقول له هنبيعهم ليه ما هنبيعهم من الجيشين هنصرفهم لكن طول ما هم غوشتين هم متحوشين خليهم شوية. يقول لك روحي بقى بيت ابوكي على ما تيجي تشتري غوشتين. قد ما انا تروح بيت ابوها ليه؟ ما ده حقها. انت بتطلب منها حاجه ما ادت لك مفيش مشكله خالص. الداتا تبقى تكون امين ترجع ما اخذته. وبالتالي المراه تكون امينه على مال زوجها حتى لا يحل لها ان تتصدق من مال الا باذن. حتى لو خبط سائل على الباب ما تدلوش لما تاخد ابن من الراجل. السائلين بيخبطوا على الباب ادي لهم ولا لا؟ ودي لهم قد ايه؟ لان دي امان. امان. ثانيا من الحقوق المشتركه الموده والرحمه. الرجل لازم يكون رحيم على امراته والمراه لازم تكون رحيمه على زوجها. الرجل رحيم بامراته وهي رحيمه به. لا تكلفه ما لا يملك وهو لا يكلفها ما لا تطيق. المودة والرحمة بحيث يحمل كل منهما لصاحبه أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقا لقول ربنا عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وتحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. إذا كنت محظورا أن تكون رحيما فأولى الناس برحمة زوجتك الصاحب الجنب كما سماها الله تعالى. ثالثا الثقة المتبادلة بينهما بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامله أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له. الثقة المتبادلة. الرجل يثق في امرأته والمرأة تثق في زوجها. المرأة لا تحملها الغيرة الشديدة على الشكوك. انت لما نزلت من الشارع زلت لابناء صباح الخير. طب ما ايه يعني ما قال لها صباح الخير يعني حصل ايه يعني؟ لا ما تبقاش تقول انت علاقتك بها ايه؟ الراجل نازل من الشارع لقى جرته قدامه. قال السلام عليكم ماشي مفيش مشكلة خالص. لكن بعض النساء الغيرة الشديدة تجعلها دايما ايه؟ شكاكه. انت كنت راجل في البلكونه ومحدش معاك ليه؟ انت كنت بتعمل ايه؟ ده شك بيضيع الثقه المتبادله. كذلك هديش يكون موجود عند الرجاله برضه. كثير من الرجاله عنده شكوك نتيجه غيره شديده، غير معتدله، غير معتدله. احنا امه وسط. وسط في عقيدتنا، وسط في عبادتنا، وسط في غيرتنا، اخلاقنا عموما. وسط في اخلاقنا والغيره خلق. بس الخلق لا يكون محمودا الا اذا كان في حدود الوسط. والوسط بين طرفين. فالغيره خلق محمود بين الدياته وبين الشكوك. فلا تمد غيرتك حتى ترى الريبة في اهلك ولا تتغير. ولا تجد غيرتك حتى تجعلك شكاكا دائما في اهلك. لا. يعني ما دمت لم ترى ريبة ما تشكش، ما تفتحش باب الشكوك على نفسك لأن هذا عمل من عمل الشيطان هيبعدك في حياتك. فمن الحقوق المشتركة بين الأزواج الثقة المتبادلة. الرجل واثق في امرأته تماما، ثقة يعني زي ما يسموها عمياء، والمرأة واثقة في زوجها تماما، ما دام أنا ما أشوفش ريبة هشك ليه؟ وبعدين ما تحاولش تتتبع العورات. لأنك أنت لو تتبعت العورات هتلاقيها. ما تحاولش تطلع العورات. يعني ما تقولش ايه؟ اما امتحنها كده. تقوم تحط فلوس في مكان، وبعدين بعد كده تدور على الفلوس ان شارك ولا ما انشاركش. اذا ما انشاركش تبقى المراه امينه ما خارجتش، واذا انشارك تبقى المراه ايه هي اللي خارجت. طب افرض حطيت فلوس وديت ما لقتهاش والمراه ما خارجتهاش، تبقى خارجتها ازاي؟ فمن الحقوق المشتركه الثقه المتبادله. قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه، وقال عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. والرابطه الزوجيه لا تزيد قوه الايمان الا توثيقا وتوكيدا وتقويه. يعني زوجتك دي ايه؟ زوجتك دي اختك في الاسلام. اختك الايه؟ اختك في الاسلام. فلا حق عليك حق الاسلام وحق الايه؟ الزوجيه. يبقى قبل ان تتزوج اختك في الاسلام، لما تزوجتها العلاقه ازدادت بدل الزوجيه اثرتها. وكذلك الرجل اخو المراه في الاسلام، لما تزوجته الزوجيه اثرت الاخوه. وبذلك يشعر كل من الزوجين انه هو عين الاخر وذاته. هن لباس لكم وانتم لباس لهن، انت هي وهي انت. لن تشعر بشعورها وتحس باحاسيسها، تتالم لالمها وتسعى بسعادتها. وكيف لا يثق الانسان في نفسه ولا ينصح لها، او كيف يغش المرء نفسه ويخدعها. رابعا الاداب العامه من رفق في المعامله وطلاقه وجهه وكرم قوله وتقديره واحترامه. الاداب العامه في المعامله تعاملها برفق، تعاملها باحترام، دايما تخش المره تضحك، ها؟ وكذلك هي برضه تتعامل برفق واحترام وبادب وتقدير. تستقبلك من بره وانت داخل بره تعبك مثلا بالبسمه التي تمسح تعبك وتريحك وتروح نفسك واعصابك. وهذا هو هذه المعاشره المعروف التي امر الله بها في قوله وعاشروهن بالمعروف. وهي الاستيصاء بالخير الذي امر به الرسول العظيم في قوله واستوصوا بالنساء خيرا. فهذه جمله من الاداب المشتركه بين الزوجين والتي ينبغي ان يتبادلاها بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي اشير اليه في قول ربنا سبحانه وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وطاعه لله عز وجل القائل ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني انت متجوز بقالك كم سنه، ها، وعايش مبسوط، عشان في يوم من الايام كده يعني تختلط تقوم خلاص تنسى اللي فات كله، ها، وانت يا اخي مره عايشه بقالك كم سنه مع زوجك ما لم يشرك اليك ولم يؤذيك ولم يهنك. مره المرات كان زي مره زعلان، كان زي قرفان، كان عنده مشكله ورجع اعصابه تعبانه، ها، كلمت كلمه مش حلوه ولا حاجه، خلاص يعني تعقد الامور يعني تعين مشكله من لا شيء. ان كنا اكثر اهل النار. كنا ولما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير. فتكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم اسات اليها مره قالت ما رايت منك خيرا قط. العشرين سنه اللي فاتوا بيسمحوا في ايه؟ في ساعه زعلتها فيها. فاذا كانت هي كده ما تبقاش انت كده بقى. اذا كانت هي كده ما تبقاش انت كده، ولا تنسى الايه؟ ولا تنسى بقى لها 20 سنه بتخبز لك وبتغسل لك وبتنظف لك ويعمل لك وجايب واجباتك. لما تكسر يوم ولا اثنين مقابل 20 سنه مش مشكله، تفوتها النهارده. كل يوم متعود ترجع على الغداء تلاقي الغداء حلو واللقمه جاهزه والطبيخ سخن وكل شيء تمام. جيت في يوم من الايام انا جالس طبخت مش مشكله، مش مشكله كل اللقمه انا حاضره فوتها عشان تمشي الحياه كما يريد الله سبحانه وتعالى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.